بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 18 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: الركن الرابع الزوج، إذا كان أي الزوج جائز التصرف في النكاح بأن كان مكلفا حرا غير محجور عليه بسفة ولو متعديا بسكره ومحجورا عليه بفلس، فله النكاح استقلالا، وحينئذ فهو مخير بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له، لأن من ملك مباشرة شيء ملك التوكيل فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة رضي الله عنها، رواه البيهقي. وخرج بما مر الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والسكران غير المتعدي بسكره والعبد والمحجور عليه بسفه، فكل من المذكورين لا تصح مباشرته النكاح ولا توكيله فيه. أما غير العبد والمحجور عليه بسفه فلعدم الأهلية، وأما هما فلعدم الشرط الذي هو الإذن بشرطه، وفي أصل الروضة هنا عن ابن كج وأقره: إن أذن الولي للسفيه في النكاح لا يفيد جواز التوكيل، لأنه لم يرفع الحجر إلا عن مباشرته أي خلاف العبد. وأما التوكيل فشرطه صحة مباشرته التصرف لنفسه في الجملة، وعليه يجوز أن يوكل الزوج في قبول النكاح عبدا كما يقبله لنفسه، وإن لم يكن جائز التصرف أي بأن لم يأذن له سيده، لأنه لا ضرر على السيد فيه بخلافه في قبوله لنفسه لما فيه من التزام المهر والنفقة، وكالعبد محجور عليه بالسفة. وإن لم يأذن له وليه نعم إطلاق قوله: وإن لم يكن جائز التصرف شمل الصبي ونحوهما وليس مرادا، فلهذا فسرته بعدم إذن سيده. فإن كان الزوج صغيرا عاقلا غير ممسوح، ورأى الأب والجد دون غيرهما من سائر الأولياء المصلحة في تزويجه زوجه، وقبل العقد له جوازا لا وجوبا، لأن المرعية في نكاحه المصلحة، وقد تكون له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي بخلاف الصغير المجنون لا يزوج لانتفاء حاجته في الحال، وبعد البلوغ لا يدرى هل كيف يكون الأمر بخلاف العاقل، إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ، أو وكل الأب أو الجد من يقبل له النكاح لما مر، وله تزويجه أكثر من واحدة ولو أربعا بالمصلحة كما مر. ولا يجوز أن يزوج أمة لأنه مع الصغر لا يخاف العنة، ولا يجوز أن يزوجه أمة لأنه مع الصغر لا يخاف العنة بخلاف المجنون كما سيأتي، ولا معيبة بعيب يثبت فيه الخيار في النكاح لأنه على خلاف الغبطة، ومثلهما العمياء والعجوز ومفقودة بعض الأطراف على الأصح، وله أن يزوجه ممن لا تكافئه فيما عدا العيب، لأن الرجل لا يعير باستفراسه من لا تكافئه بخلاف المرأة. إذن ينتقل الشيخ بنا إلى الركن الرابع من أركان النكاح. تكلمنا عن الصيغة، تكلمنا عن الولي، تكلمنا عن الشاهدين، واليوم نتكلم عن الزوج، ألا وهو المقصود الأعظم في باب النكاح. لذلك هذا الزوج الذي يفكر أو نفكر له في الزواج ينبغي أن يكون أحد هذه الأركان، فعقد نكاح بدون زوج لا يصح على الإطلاق. هذا الزوج ينبغي أن يكون متصرفا جائز التصرف في نفسه، معنى ذلك تقبل تصرفاته حتى يمكن أن يكون طرفا من أطراف العقد. كيف يكون الزوج جائز التصرف؟ معنى كلمة مكلف أولا أن يكون بالغا عاقلا، فإذا كان الزوج بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه، معنى ذلك هذا يمكن أن يباشر العقد، البالغ العاقل غير محجور عليه بسفه، وإلا ربما في كل لحظة من اللحظات لو كان محجورا عليه بسفه ونسمح له عند ذلك يتزوج من شاء. أما لو كان متعديا بسكره، قلنا كل مسألة لوحدها، لو تعدى بسكره إيجاد الحد عليه بالسكر شيء، وتصرفاته فكل تصرفات السكران المتعدي بسكره صحيحة، فلو وهب مالا لأحد وأخذه منه أو أعطاه للموهوب له عند ذلك كانت الهبة صحيحة، ولو تزوج كان زواجه صحيحا، ولو طلق كان طلاقه صحيحا، ولو باع أو اشترى كان بيعه وشراؤه صحيحا. إذن هذا المتعدي بسكره. وأما المحجور عليه بفلس فله النكاح، معنى ذلك عندما نزوج رجلا مفلسا لا يجوز، يجوز للرجل أن يتزوج وأن يجعل الفلس اليوم يقام عليه حجر الفلس وتوزع أمواله، فإذا قدم على عقد النكاح وهو مفلس وزوجته وأهلها يعرفون ووليها يعرفون أنه مفلس، فمن الممكن أن يكون مهره في أيام قادمة يدفعها، لا يشترط أن يكون حالا. أيضا المفلس ينتهي إفلاسه في اليوم الذي حجرنا عليه، يستطيع أن يقوم في اليوم الثاني بالعمل. طبعا نحن نقول كل من أراد الزواج ينبغي أن تكون عنده أهبة النكاح، وأهبة النكاح ثلاثة أشياء: المهر، نفقة يوم وليلة، وكسوة فصل التمكين. فإن رضيت الزوجة فقط بالنفقة، نفقت اليوم والليلة، فإنه يذهب ويعمل ويأتي بنفقة يوم وليلة. واليوم نتكلم عن العقد لا عن التسليم مثلا. أيضا إذا كان محجورا عليه بفلس له النكاح، لا ليس محجورا، محجور عليه بماله، لا نأخذ من هذا المال شيئا للمهر ولا شيئا لكسوة فصل التمكين ولا شيئا لنفقة اليوم والليلة، فله أن يتزوج. إذن كل زوج جائز التصرف مخير بين أن يعقد لنفسه وبين أن يوكل من يعقد له. اليوم نرى كثيرا من الشباب الذين يحضرون في عقودهم إنما يعقدون بأنفسهم، فيقول للولي زوجني ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبل النكاح عند ذلك، ف فبعد ذلك يقول له زوجتك فيقبل النكاح. أحيانا لا يكون الزوج موجودا كما كثر في هذه الأيام، الزوج في مكان وأهل الزوجة في مكان آخر، يوكل شخصا، يوكل والده، يوكل أخا له، يوكل صديقا له، يوكل أحيانا من يمكن أن يعني يترافع عنه في محكمة كالمحامي، أي شخص يصح أن يتزوج بنفسه يصح أن يكون وكيلا عنه. طبعا لذلك هذه المسألة لا تتوكل فيها المرأة وإنما يوكل فيها الرجل. كل من ملك مباشرة شيء ملك التوكيل فيه. أنا أستطيع أن أتزوج، أستطيع أن أوكل في الزواج. إذا من ملك تصرف في أي شيء يملك التوكيل فيه مما يتصح الوكالة فيه. يعني لا نأخذ الكلام على مصراعيه، فمثلا أنا تصح مني الصلاة لكن لا يصح أن أوكل أحدا أن يصلي عني، يصح مني الطعام فلا أوكل أحد أن يأكل عني، يصح مني الطهارة فلا أحد يتطهر عني، لا، مما يقبل التوكيل. فهذا مما يقبل التوكيل كالبيع والشراء والهبة إلى غير ذلك. لكن واحد يحلف يمين عني في المحكمة هذا لا يقبل التوكيل، واحد يقر بشهادة الزنا أنا رأيت زانيا وزان فوكلت واحد أن يشهد عني، الشهادات لا تقبل التوكيل. لذلك نقول مما يقبل التوكيل فيه. فهذا الزواج العقد يقبل التوكيل، مباشرة الزواج لا تقبل التوكيل، إذا مسألة العقد فقط. لذلك من يملك مباشرة العقد يملك مباشرة التوكيل فيه. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابي عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في تزويجه أم حبيبة التي كانت في الحبشة. نعم، وهذا ما رواه البيهقي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة المنورة وكانت أم حبيبة في الحبشة، وتم الزواج فقد قبل عمرو بن أمية الضمري النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبي لا يوكل لأنه لا تصح منه المباشرة فلا يصح منه التوكيل. المجنون لا يوكل، لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل. المغمى عليه لا تصح منه المباشرة فلا يصح منه التوكيل. السكران غير المتعدي بسكره، نعم، لا يصح منه التوكيل لأنه ذهب عقله بدون قصد منه، بينما الذي ذهب عقله بقصد منه المتعدي يقبل منه التوكيل. العبد، نعم، والمحجور عليه بسفه، هذا العبد والمحجور عليه، العبد يمكن أن نوكله في بعض الأشياء لكن لا يمكن أن نوكله في بعض الأشياء. الأشياء التي لا تضر بسيده العبد ملزم بخدمة سيده، كل شيء يقف عائقا ضد خدمة سيده لا يجوز له. أما أن يقبل النكاح العبد فهذا صحيح، لأن قبول النكاح أن يقول فقط في العقد قبلت النكاح عن فلان بالوكالة، نعم، عند ذلك هذا القبول لا يضر كلمة لا تضر السيد فيقبل منه. نعم، فلذلك قال والعبد والمحجور عليه بسفهين فكل من المذكورين، نعم، يعني من صبي ومجنون إلى كل من ذكرنا لا تصح مباشرته النكاح. نعم، مباشرة النكاح لا تصح ولا توكيله في النكاح. لماذا؟ ما الفرق الآن بين القبول وما بين التوكيل؟ العبد عندما يريد أن يتزوج يحتاج إلى إذن من سيد الزواج، بده مال، بده مصروف، بده نفقة، وهذه النفقة ستكون على حساب من؟ على حساب السيد. لذلك لابد من إذن فيه. المحجور عليه بسفة معنى ذلك هذا يحتاج إلى مصروف، وهذا المصروف أيضا ليس معه وإنما مع وليه، فيحتاج إلى إذن أيضا. قال: فكل من المذكورين لا تصح مباشرته النكاح ولا توكيله فيه. نعم، غير العبد والمحجور عليه ما عندهم أهلية، الولا، الصبي، المجنون، النائم، المغمى عليه، هؤلاء ليس عندهم أهلية النكاح. أما العبد والمحجور هذا يحتاج كل منهما إلى إذن من الولي، فإذا وجد الإذن بشرطه عند ذلك صح النكاح. طبعا قد تقولون: كيف نقول للمحجور عليه بسفة أذنا لك أن تتزوج؟ نعم، أذنا له فقط في هذه المسألة لمصلحته. هنالك الحجر يتم على قسمين: حجر لمصلحة الشخص وحجر لمصلحة المجتمع. لمصلحة الشخص كالصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والمبذر لماله حتى يصبح يعني يتصرف بماله بشكل صحيح، والزواج مطلب، ولا نقول والله عنده مال ونمنعه من الزواج، لكن لابد من الإذن حتى لا يكون زواجا مطلقا في نفس الوقت، فنسمح له بالزواج بواحدة وبعد ذلك نأذن له فيقبل النكاح أو يوكل من يقبل النكاح. كل من صح أن يباشر التصرف بنفسه صح له أن يوكل. هل مثلا الولي، مر معنى الولي، لو كان محرما هل يستطيع أن يزوج؟ المحرم لا ينكح ولا ينكح، لذلك لا يصح له أن يوكل إذا كان محرما. نعم، كذلك كل من صح مباشرته التصرف في نفسه يصح له أن يوكل. الزوج الآن هل يصح أن يقبل النكاح لنفسه ما لم يكن طبعا محرما؟ نعم. إذن هل يمكن أن يوكل عبدا كما يقبله لنفسه؟ يمكن، لأن توكيله للعبد لا يضر على العبد مطلقا. نعم، ما إن العبد لم يكن جائز التصرف، لكن لم يكن جائز التصرف معلول هذا بخدمته لسيده، وقوله قبلت النكاح هذا لا يضر في خدمة السيد مطلقا. أيضا عندما نقول لماذا لا يتصرف بنفسه، نقول عندما يتزوج العبد بنفسه معنى ذلك يلتزم على نفسه مهرا يقدمه لمن؟ للزوجة. يلتزم نفقة يقدمها في كل يوم. كذلك المحجور عليه بالسفة طبعا لابد أن يأذن له وليه، فإذا شمل نعم له أذن له وليه. كذلك في عندنا مسألة الصبي والمجنون. طيب، إذا كان صبيا صغيرا وكان مثلا عاقلا، رأى الأب أو الجد هنا دون غيرهما من سائر الأولياء المصلحة في تزويجه زوجه وقبل العقد له جوازا، وهذا قلنا في درس ماضي ممكن للجد أن يتولى عقد الطرفين، أن يزوج بنت ابنه الأول ابن ابنه الثاني، نعم، وبذلك يستطيع أن يقول زوجت بنت ابني فلانة من ابن ابني فلان وقبلت النكاح لهما. إذن هو يكون عاقدا قابض وموجب، إذن يتولى أمر الطرفين إذا كان جدا في هذه الحالة ولا يوجد أحد سواه، يتولى أمر الطرفين. أحيانا ما هي المصلحة في تزويجه؟ مثلا هذا الأب قد يكون يعني عاجزا، وبدل أن يأتي بمن يخدم وكذا، فمن الممكن أن يزوجه يعني امرأة تصلح له تقوم على شأنه، يعني بكل حوائجه ويزوجه إياها. فالزواج ليس فقط للوطأ، وإنما الزواج قد يكون لشيء من هذه الأمور. كان في حينا يعني طبيبا رحمه الله تبارك وتعالى، مات حديثا، نعم، مرض في آخر حياته، عرض عليه أن يخدم من قبل إما خادمات أو ممرضات، فأبى، لأن خدمته كانت تقتضي ماذا؟ كشف العورة. واشترط هذا الشرط ممكن يعني هنا أن يتزوج بامرأته وأن يكرمها مقابل الخدمة التي تقوم فيها إكراما كبيرا. فاشترى مسألة دينه بمال كثير، ما هي إلا أشهر بسيطة، دفع مهرا وعقد له، وكانت هذه الزوجة معه على السراء والضراء، تأكل وتشرب وتخدم، ثم كافأها أيضا فأعطاها بيتا، طبعا كان هذا بالاتفاق إن تكفل بها أحد، طبعا هو من ماله الخاص، وكان قد رتب ذلك إذا تمت الخدمة فلها هذه المكافأة. وربما كان سببا لسعادة هذه المرأة، بعد أشهر توفي هذا الرجل. اشترى مسألة واحدة، وهو طبيب، وهو أكثر الناس معرفة بأن كشف العورة للضرورة ممكن، لكن قال أي شيء ممكن وأنا قادر على الزواج وأن تكون ذلك الكشف ممكن، هذا شيء جيد. نعم، فعلينا دائما أن نتفهم هذه الأمور. فأحيانا قد يكون الولد بحاجة إلى من يرعاه، ولو كان زوجا ولو كان زوجا. نعم، إذا كان صغيرا زوجناه لرأينا المصلحة في ذلك. أما أن نقول والله نزوجه من أجل الخوف على العنت، لا، لأنه لا، الآن لا يطلب الوطأ ولا يخاف عليه من العنت. نعم، لذلك لو وكل الأب أو الجد من يقبل النكاح لهذا الصبي صح ذلك الأمر. حتى قالوا يمكن أن نزوجه بواحدة، يمكن أن نزوجه باثنتين، يمكن أن نزوجه بثلاثة وأربع، إذا وجدنا المصلحة في ذلك. لكن لا يزوج أمتان، بل يزوج حرة، لأن من شروط الأمة أن يتزوجها الإنسان إذا كان أولا ليس عنده حرة وليس قادرا على مهر الحرة، ويخاف على نفسه من الوقوع في العنت في الزنا، وكل ذلك غير موجود عند الصغير، لذلك لا نزوجه يعني مخافة العنت مثلا. كذلك لا نزوجه معيبة، إذا وكلناك في شيء، في شراء ثوب أو كتاب، فالأصل أن لا تشتري لي كتابا معيبا، أن تشتري لي كتابا سليما. وهنا أيضا في الزواج أعلى من شراء بعض الحاجة، فنحتاج أن لا نزوجه أيضا امرأة فيها عيب. طبعا العيوب النكاح معروفة، جثام، برص مثلا، جنون، أيضا عندنا الرتق، وعندنا القرن. الجثام مرض مستحكم يأتي إلى العضو فيحمر ثم يسود ثم يتساق، نعم، ويقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب هذا واحد. البرص عبارة عن لون بياض، في برص وفي بهق، البهق ليس عيبا من عيوب النكاح، يصاب بعض الناس بسلب بعض الصبغيات تحت جلده، فتظهر بقع بيضاء في بعض أعضائه، طبعا أولها خاصة إذا كان أسمر، وهذه البقع بيضاء أول ما تظهر مظهرها ليس جميلا، لكن الأجمل منها أنها إذا انتشرت فتنتشر في الجسم كله فينقلب أبيض ناصع جميلا، يعني لا يشترط في هذا، نعم، فهذا ليس بعيب من عيوب النكاح. نعم، الأمر الثالث الجنون، يعني وهو فقد العقل بالكلية أو بالجزئية مؤقتا أو دائما، هذا عيب من عيوب النكاح. الرتق انسداد فرج المرأة بلحم، القرن انسداد فرج المرأة بعظم. طبعا هذه عيوب الفقهاء أخذوها من ما وجدوا في المجتمع وبما أيضا فهموا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني اليوم أننا لو وجدت بعض العيوب واتفق العلماء اجتهادا في هذه المسألة على أنها ترد في العيب فيه مثلا، فطبعا نحن لا نستطيع أن نفتي الآن ما لم يقع اجتهاد في هذه المسألة ويقوم العلماء في ذلك ويقرون على أن هذا المرض. يعني اليوم قد تكون عند المرأة مرض سكر شبابي متقدم يؤثر على كل الأولاد ويهلك بالأدوية طيلة حياته. مثال، من الممكن أن يكون معها مثلا هذا مرض الإيدز مثلا في نقص المناعة، لا يشترط أن تكون فاجرة، قد ينتقل إليها الدم. وأنا أعرف طبيبا للأسنان عن طريق أحد المرضى عنده انتقل إليه الإيدز، يعني ربما تساهل في وضع كف أو كذا وكان في يده جراحة فانتقل، يعني جرح بسيط انتقل عن طريق الدم الذي كان قد خرج من مريضه، نعم بسرعة، يعني هذا ممكن. وأيضا يعني هذه الأمراض التي نجدها اليوم كالأمراض الأورام، يعني كالأورام في الدم كذا، يعني وهذه التي تحتاج إلى نفقة كبيرة وعدم قدرة على الزوج لتحمل أي شيء من أمور الزواج، هذه أمور لا نستطيع اليوم. إنما ينبغي علينا معاشر المسلمين اليوم ألا نغش بعضنا البعض. فإذا عرف الإنسان من ابنته أنها مصابة أو من ولده أنه مصاب، فلذلك اليوم يعني تقرر الدولة بعض التحليلات الخاصة حتى لا يخرج هذا الولد عنده رصات في الدم معينة يحتاج إلى مثلا تغيير دم في كل فترة، أو يحتاج أن يخرج الأولاد غير سليمين، وهذا من الاستقراء الموجود. نحن نفعل الاحتياط في ذلك الأمر، فيمنع القاضي الزواج إذا خرجت بعض هذه الأمراض وطلب التحليل، يجاب القاضي إلى ذلك وهذا أولى بكثير. نعم، لذلك هنا ماذا قال؟ لما كان من المصلحة لا نزوجه عمياء، لا نزوجه عجوز، لا نجوز واحدة فاقد اليد والرجل مثلا فاقد، نعم لا نزوجه امرأة لا تسمع، هذا خطأ. نعم، إذا المكافأة مرت معنا، لكن أما هنا يعني إذا زوجناه أقل كفء ممكن، لكن أن نزوجه، الرجل لا يرى مشكلة أن يتزوج من لا تكافئه. نعم، وقد حدث قصة في دمشق، يعني من القصص الغريبة جدا، أن رجلا لا أريد أن أذكر اسمه كان يعني من المعروفين في دمشق وهو كاتب مشهور وكان من ولاتها، كان يعرض الزواج على ابنه فلم يكن يرضى، وفي يوم من الأيام جاء ابنه ويريد الزواج. ثم تعلمون أن كانت هنالك الحمامات العامة، فربما خرجت فتاة من الحمام وقبل أن تنزل غطاء الملاءة على وجهها وقع بصره عليها، فدخل ذلك سهم الحب في قلبه وأراد أن يتزوج هذه المرأة. وعندما أراد أن يتزوج هذه المرأة كان ذلك المنى بالنسبة لوالده ووالدته، لكنهم من طبقة عالية جدا. عندما ذهبوا وتعرفوا على بيت تلك الفتاة كانت من طبقة يعني من أخفض طبقات المجتمع على الإطلاق، وعندما ذهبوا ليطلبوا هذه الفتاة رفضوا أن يعطيهم إياها. نعم، هذا يعني شيء. ثم وجد الذي يقوم على العربة، العربجي يعني الذي يقوم على العربة لسيده وهو الذي ينقل، وجد سيده مغموما فسأله: يا سيدي ماذا تريد؟ يعني كما قال له: رضينا بالبين والبين مرضي فينا. نعم، وبذلك قال أنا أستطيع أن آتي بهذه الزوجة إليك بدل أن تأتي أنت إلي. قال أنت يعني ما تركنا وساطة من علية القوم. لا، أحيانا يستطيع بعض الناس ممن يساوي. نعم، عرف ذلك الرجل فكلمه ثم أنبه كما لو كان حمال إلى حمال، طنبرجي إلى طنبرجي، يعني واحد يفتح له ليلة القدر لبنته وبعد ذلك لا يزوجها. نعم، هذا الكلام اللطيف لم يعتد عليه ذلك الرجل، والله جئنا إليكم طالبين يد كريمتكم. لا، نعم. فبعد قال له هكذا تقول؟ قال نعم، فتوكل على الله. يقول في كتاباته: وعندما رأيت يعني زوجة ابني حق له أن يتعلق بها. فأحيانا الرجل لا يعير باستفراشه من لا تكافئه. نعم، يعني بعض الناس قيل لوالد فتاة، الشيء بالشيء يذكر، اي والله ابننا من البيت للعمل ومن عمله للمثنى. واحد اذا كان دين يقول: اين حق الله؟ لسه من بيتك لشغل يا مولا، ما في فرق بينك وبين الدواب. الدابة الحمار بيطلع لنا على بكرة للشغل، بيرجع عشية للمعلف، من المعلف للبيت والمجر، ما الفرق بينك؟ اين حق الله؟ سؤال يسأله الدين. آخر يسأل مثلا قال والله من بيته لشغله من شغله لبيته، فكر في شيء آخر: لو جاء رجل فخطف زوجته منه لا يستطيع الدفاع، لا يعرف، يعني ما عنده معترك اجتماعي. كل واحد يفكر في شيء من هذه الأشياء، فعلينا دائما أن نفكر كيف. لذلك الباب الكفاءة ما يتعلق ببعض الناس مع بعضهم البعض. فكل إنسان يبحث في الدرجة الأولى عمن يعطي. لذلك هذا الرجل قد لا يعطيه لسبب أنه يرى يريد رجل قدع مثلا شجاع يستطيع أن يدافع عن زوجته. نعم، هل الرجل يعير بأن يستفرش من لا تكافئه أقل منه؟ وإلا كان الملوك والأمراء والعلماء لا يجدون أحدا يساويهم، وعند ذلك كل هؤلاء يستفرشون من هو أدنى منهم. أبدا، هذا شيء طبيعي. يعني حتى لو أخذ الرئيس مثلا والله بنت الوزير، أخذ أدنى منه أم لا؟ أخذ أدنى. أيضا بنت الأمير، بنت الرئيس، عند ذلك بنت الملك، يتزوجها من هو أدنى منها. يعني إذا لابد هنا أن نقول يوجد هذه العلاقة الموجودة في المجتمع. طيب، هل يجوز له أن يزوجه بأكثر من مهر مثل؟ زوج رجل ولده بأكثر من مهر مثل، وعندما طلب منه بعد البلوغ قال أنا لا أرضى. لماذا؟ لأن والدي له الحق أن يزوجني بمهر مثل لا أكثر من ذلك. لذلك لا يجوز التزويج للصغيرة بأقل من مهر مثل أن نزوجها، لأن هذا حق لها، لا يجوز لنا أن نتنازل عنه. والله أنا ما بدي منك شيء، أنت ما لك علاقة، هذا مهر البنت، أنت إذا كنت لا تريد أن تقبض اجعل ذلك في الذمة لهذه البنت. عندما تكبر البنت وتبلغ فلو أرادت أن تسامح زوجها أنت ليس لك علاقة. إذا أنت عندما تزوج بنتك تزوجها بمهر مثل، أنت عندما تزوج ولدك الصغير تزوجه بمهر المثل. ليه؟ لأننا نراعي الأحظ، نراعي الغبطة. نعم، لذلك إذا فعلنا فزوجنا بناتنا بأقل من مهر المثل بطل وصح بمهر المثل، وإذا زوجنا أبناءنا الصغار بأكثر من مهر المثل بطل وعدنا إلى مهر المثل. بعد ذلك لا يجوز لغير الأب والجد من سلطان وقاض ووصي و غيرهم تزويجه لانتفاء كمال الشفقة. إذا الصغير من يزوجه؟ أبوه أو جده. السلطان لا علاقة له فيه، القاضي لا علاقة له، الوصي لا علاقة له فيه. نعم، كذلك لا يجوز لأب أو جد أو غيرهما تزويج المجنون البالغ والمغمى عليه الذي لا تتوقع إفاقته. أما لو قالوا لنا هذا المجنون يتعلق جنونه بزواجه، فماذا نفعل؟ نزوجه مباشرة لأننا نستطيع أن مثلا يرد إليه العقل في هذا الأمر. وقد حصل هذا لكثير خاصة من الفتيات، إذا كانت أحيانا بعض الفتيات جميلة وبعد ذلك ربما تكون أجمل من كل أقرانها في بيتها في أقاربها، يتزوج الكل وهي لا تتزوج فيصيبها لوثة جنون، يعني أنا ماذا في، لماذا، هل أنا ناقصة، كذا تأخذ وتفكر في هذا الأمر حتى يؤدي ذلك إلى الجنون. هذه لو زوجناها تعود مباشرة، يعني هذا لا أقول أنا إنما يقوله هذا من أهل الخبرة، إذا قالوه عند ذلك نزوج المجنون أو المجنونة للمصلحة. طيب طبعا كذلك الذي عنده خبل، يعني في خلل في استرخاء في أعضائه، نعم هذا لا حاجة له إلى النكاح، لأننا عندما نزوجه كأننا نقول له خذ فوق مصروفك مصروف امرأة ومشاكل امرأة، وأنت لا تستطيع أن تسد حاجتها، فإن سددت حاجتها في طعام وشراب ربما لا يستطيع أن يسد حاجتها في وطء، وهذه مشكلة أكبر. نعم أما إذا كانت هنالك حاجة، هل ترى من يذهب أحيانا يعني إلى مشفى المجانين، ترى خاصة في النساء التعري في مشفى المجانين بشكل كبير، حب الوطء حب الشهوة، هذا أمر كبير جدا. فإذا وجدت الحاجة من قبل الشاب إلى النكاح لشدة شهوة الوطء عنده وظهرت رغبته للنساء، وذلك يكون بدورانه حولهن والتعلق بهن، يعني أحيانا ترى أشياء غريبة، وينبغي لمن كان عنده رجل من هذا يعني أن يحفظه، يعني وأن لا يجعله مثلا يمشي معه في الأسواق. وكان شيخنا شيخ صادق يقول مثل هؤلاء إذا فعلوا شيئا فإن الضرب يؤثر فيهم، يعني ربما يريد أن يفعل شبه الفاحشة في الطريق. نعم تذكرته مرة خرجت في سوق الخياطين في دمشق، كنت أصلي إماما هنالك، كان طبعا بجوار محل لي، فكنت أصلي إماما وكان شيخنا شيخ محمد سكر أيضا يصلي، فنحافظ على صلاة يعني الجماعة في هذا المسجد. خرجت فإذا برجل قد أخرج آلته يعني وبعد ذلك يريد أن يلحق ببعض النساء، يعني وأنا أعرفه، يعني يظن بعض الناس أنه مبروك، لا، ودائما ربما يتسول هو فعلا ما يعني ليس فيه عقل. ما كان مني أمام الناس إلا أن أضربه ضربا شديدا، ربما بعض الناس لامني في ذلك، تذكرت شيخنا تماما ضربته أمام الناس وفي السوق، فما كان منه إلا أن يرتدع وبعد ذلك يعني يستر نفسه، وربما بعض الناس لشدة الزحام لم يرى السبب في ذلك. فلذلك إذا وجدنا شابا مثل هذا يعني ووجدنا امرأة تصلح له، عند ذلك يمكن أن نعطي هذا الشاب لهذه المرأة. وطبعا إذا حكم لنا بعض الأطباء شهد عدلاني منهم بأن هذا الزواج يؤدي إلى توقع الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أحيانا لا يشترط من أجل مثلا مش أجل الخدمة، رجل هنا عندنا من عائلة مرموقة في الميدان، يعني ترى كل إخوته يعني أصحاب مكانه، نعم، وترى هذا يذهب ويتسول أحيانا في خاصة خلف الأموات وفي المقابر، فقلت لبعض إخوته لماذا تفعلون به كذا؟ قال يعني كاد يفقد صوابنا هذا، إن كنت تستطيع أن تتعرف أو تجد امرأة يعني تقوم على خدمته، هو ليس يعني بسيط، تقوم على خدمته، يقول لي أخوه أنا أعطيها كل شيء وأعطيها فوق ذلك راتبا خاصا لها لتحملها، يعني هذا أنا أتعهد، مقابل هذا التحمل، لكنني لا أجد حمل. كلما وصلنا إلى شيء يعني ما كان نوع المرأة، تصور ما استطاعت بعض النساء أن تتحمل مثل ذلك. فدائما إذا وجدنا من يقوم على الخدمة، من يقوم على التعهد، خاصة إذا كان من ورائه مال، فإننا نصرف ماله من أجله. نعم، خاصة إذا لا يوجد في محارمه أم، أخت، عمة، خالة، يعني تستطيع أن تقوم بذلك. كان سابقا من الممكن أن نشتري له جارية ربما تقوم على شأنه أيضا عند ذلك، لكن الزواج هنا لا يتعدد وإنما يكون بواحدة فقط، وخاصة إذا خشينا عليه العنت وليس عنده مال كثير يمكن أن نزوجه بأمة. إذا بعد ذلك، والذي يزوجه هو الأب ثم الجد أبو الأب وإن على ثم السلطان. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.